حضرتك تقول أنا طالب في بلد عربي في الاختبار، وحاولت أنني أن آتي إلى السعودية لأدرس، ولكن لم تمكنني الظروف. وكلما ذهبت لدراستي بدأ بنزاع مع الشيطان. فما رأي فضيلتكم؟ هل أترك الدراسة أم لا؟ أدرس في بلد عربي، أنا طالب في بلد عربي فيه اختبار، وحاولت أن آتي إلى السعودية لأدرس، ولكن لم تمكنني الظروف. وكلما ذهبت للدراسة بدأت بنزاع مع الشيطان. فما رأي فضيلتكم؟ هل أترك الدراسة أم لا؟ لا يمكن أن يكون هذا المكان،